بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا نتحدث في المرة الماضية عما يتعلق بأسباب النزول، نزول القرآن، وإذا تعددت ما الذي يعمله طالب العلم من أجل أن يجمع هذه الروايات ويستخلص منها القول أو السبب الذي ينبغي أن يوقف عنده. وذكرنا أيضا فيما ذكرناه ما يتعلق بالمعاني التي يذكرها المفسرون ويمكن أن تجتمع فتفسر بها الآية، وذكرت أن هذه الأمور يذكرها المؤلف رحمه الله من أجل أن يبين لك أن كثيرا مما يذكره المفسرون ويريدونه من الأقوال أنه في الواقع يعود إلى اختلاف التنوع. وكان مما ذكرناه أيضا أن مما يدخل في هذا الباب ما يمكن أن تحمل فيه الآية على جميع المعاني مما يقال في المعاني الداخلة تحت المشترك، وقلنا إن المشترك منه ما يمكن جمع المعاني فيه ومنه ما لا يكون الأمر كذلك، ومثلت على ذلك بأمثلة في حينه. وفي هذا اليوم سأذكر بعض التوضيح وبعض التفصيل فيما يتعلق بالمشترك وأنواع هذا المشترك وأمثلة على كل نوع مما يمكن أن تحمل فيه الآية على جميع المعاني أو لا يمكن أن نحمل الآية فيه على هذه المعاني المذكورة، ثم أنتقل بعد ذلك إلى تطبيقات وأمثلة على القضايا التي ذكرناها في المرة الماضية وفي المرة التي قبلها، أذكر أمثلة على ذلك من بطون الكتب والمصنفات التي يشير فيها العلماء رحمهم الله إلى هذه القضايا، ليكون ذلك أرسخ في ذهن طالب العلم وأثبت لهذه المعلومات، فإن مثل هذه العلوم التي هي بمنزلة علوم الآلة تحتاج إلى تطبيق وأمثلة من أجل أن تثبت هذه القضايا، فلا تكون مجرد معلومات نظرية يحفظها الإنسان ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يمارسها ويطبقها عند نظره في كتب التفسير. وهكذا يقال فيما يتعلق بالنحو والقواعد النحوية، فإن الإنسان إذا حفظها فقط ثم بعد ذلك لم يطبق فإنه قد لا ينتفع كثيرا من هذه القواعد، وهكذا فيما يتعلق بأصول الفقه ومصطلح الحديث وما شابه ذلك. ولهذا سأذكر جملة من التطبيقات على القضايا التي ذكرتها في المرة الماضية. أقول فيما يتعلق بالمشترك، الاشتراك أنواع. فالاشتراك تارة يكون في موضوع اللفظة المفردة سواء كانت اسما أم كانت حرفا، أيضا يمكن أن يكون الاشتراك في فعل، أن يكون الاشتراك في فعل من الأفعال. على كل حال، مثال الأول وهو الاشتراك في الاسم، أو قبل ذلك هذا الاشتراك الواقع في موضوع اللفظة المفردة يمكن أن نجعله على قسمين من حيث إمكان الجمع بين هذه الأقوال وحمل الآية عليها جميعا، ومن حيث عدم إمكان ذلك. فأقول أما النوع الأول وهو الاشتراك الذي يمكن أن نحمل فيه الآية على جميع هذه المعاني، من أمثلته قول الله عز وجل والليل إذا عسعس، وقد سبقت الإشارة إلى هذا المثال، فقوله والليل إذا عسعس، عسعس قلنا بمعنى أقبل ويأتي بمعنى أدبر، والإقبال والإدبار معنيان متضادان. فهنا يمكن أن نحمل الآية على هذين المعنيين، فنقول أقسم الله بالليل في حالة إقباله كما قال الله عز وجل والليل إذا يغشى والليل إذا سجى، وأقسم به في حال إدباره كما قال الله عز وجل والليل إذ أدبر. وكل واحد من هاتين الحالتين يدل على عظمة الله عز وجل وقدرته، حيث يصرف الله عز وجل الليل والنهار. وأما المشترك الذي يحمل معنيين متناقضين ولا يمكن أن نجمع بينهما، فكقوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وهما معنيان متناقضان. فالمرأة إما أن تكون في حال الحيض وإما أن تكون في حال الطهر، اللهم إلا إذا جعلت النفاس حالة ثالثة، وإلا فالأصل أنه يلحق في حال الحيض من حيث أنها لا تقرب الصلاة إلى آخره. فيقال المرأة إما طاهر من هذه الحيثية وإما غير طاهر فهي حائض أو نفساء. فعلى كل حال إذا قلنا ليس ثمة إلا حيض وطهر فيكون هذا من المعاني المتناقضة، وإذا قلنا إن النفاس هو حالة ثالثة فهنا يقال هذه معاني متضادة، لأن الحيض ضد مضاد للطهر. فيقال يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هنا لا بد من ترجيح أحد القولين، أي ثلاثة أطهار، أو يقال يتربصن بأنفسهن ثلاث حيضات، إما أن يقال هذا وإما أن يقال هذا، وهذا لا يمكن أن نجمع فيه بين الأقوال ثم نقول إن المرأة تتربص ثلاثة أطهار وثلاث حيضات، هذا لا يمكن. أما ما يتعلق بالمشترك الذي يكون في موضوع اللفظة المفردة ويجمع معاني مختلفة لكنها غير متضادة، الأول يجمع معاني متضادة وهو قسمان: قسم يمكن أن نجمع الأقوال فيه فنفسر الآية بها جميعا، وقسم لا يمكن ذلك. النوع الثاني من المشترك وهو باللفظة الواحدة المفردة في موضوعها، وهو ما يجمع معاني غير متضادة ولكنها مختلفة، وعرفنا الفرق بين المتضادات وبين المختلفات. فهذه المعاني المختلفة تجتمع تحت لفظ المشترك، فتارة يمكن أن نفسر الآية بها جميعا وتارة لا يمكن ذلك، بل لا بد من ترجيح أحد القولين. فمثال ما أمكن فيه الجمع بين هذه الأقوال المختلفة مثاله قول الله عز وجل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فإن الإل يطلق على الرب، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما سمع ما يزعمه مسيلمة الكذاب أنه من القرآن، فلما سمعه أبو بكر رضي الله عنه قال: أشهد أن هذا لم يخرج من إل، يعني من رب، من إله. فالله عز وجل يقول: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يرقبون فيهم الله ولا يرقبون فيهم عهدا، أي الذمة. ومن المعاني التي يصدق عليها الإل الإل القرابة، لا يرقبون فيهم قرابة ولا يرقبون فيهم عهدا. فالحاصل أن هذه المعاني ليست متضادة، فالقرابة غير الرب، فهي معاني مختلفة ليست متماثلة وليست متناقضة وليست متضادة ولكنها مختلفة، ولكن يمكن في هذه الحالة أن نجمع هذه الأقوال ونفسر الآية بها جميعا، فنقول: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون فيهم الله ولا يرقبون فيهم قرابة إن كانوا من ذوي القرابات. وأما ما لا يمكن الجمع فيه بين الأقوال فكما قال الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى. فإن أو هذه يمكن أن تأتي بمعنى التخير، ويمكن أن تأتي بمعنى التوزيع والتقسيم، فحملها هنا على أنها للتخير غير وارد. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، فلا يمكن أن يقول اليهودي كونوا هودا أو نصارى على سبيل التخير تهتدوا، ولا يمكن أن يقول النصراني كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فالنصراني يرى أن اليهود ضلال واليهودي يرى أن النصارى ضلال. إذن ما المعنى؟ المعنى كونوا هودا أو نصارى يعني أن اليهود قالوا كونوا هودا والنصارى قالوا كونوا نصارى. فأو هنا نعم هي من معانيها في اللغة التخير، خذ هذا أو هذا. نعم، ومن معانيها أيضا التوزيع والتقسيم. فاليهود قالت كونوا هودا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. فهذه معاني مختلفة لكنها ليست متضادة وليست متناقضة، ولا يمكن أن نجمع هذه المعاني جميعا فنفسر الآية بها ونقول يصح أن نحملها على التخيير ويصح أن نحملها على التوزيع والتقسيم، والله تعالى أعلم. هذا هو النوع الأول من المشترك، وهو الاشتراك في موضوع اللفظة الواحدة، سواء كانت المعاني الداخلة تحتها من قبيل المتضادة أو كانت من قبيل المختلفة غير المتضادة. وكل واحد من هذين القسمين تحته قسمان، ما يمكن أن تجتمع الأقوال فيه وما لا يمكن أن تجتمع الأقوال فيه، والله تعالى أعلم. القسم الثاني من أقسام المشترك هو الاشتراك العارض من قبل اختلاف أحوال الكلمة دون موضوع لفظها. أحوال الكلمة يعني من الجهة التصريفية. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وكقوله تبارك وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فقوله تبارك وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يضار يمكن أن يكون المعنى ولا يضارر هو، أي لا يلحق الضرر بمن طلب منه الكتابة أو بمن طلب منه الشهادة. إذا احتيج إلى شهادته أو احتيج إلى كتابته فلا يجوز له أن يلحق الضرر بهؤلاء فيجحف في حقهم، فيطلب منهم مثلا مالا كثيرا أكبر مما تستحقه هذه الكتابة أو الشهادة، أو يماطل في هذه الشهادة فحتى تضيع هذه الحقوق، فلا يجوز له ذلك، لأن الله يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد. فصار الإضرار صادرا من من الكاتب ومن الشهيد. وتحتمل الآية معنى آخر ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا يلحق به الضرر هو بسبب هذه الكتابة أو بسبب هذه الشهادة، فيأتون به في وقت لا يتمكن فيه من المجيء فيه فيقهر على المجيء فيتضرر، أو أنهم يخرجونه من مصالحه وأعماله في كل ساعة وفي كل يوم من أجل هذه الكتابة أو من أجل هذه الشهادة فتتعطل مصالحه وحقوقه، فهذا ضرر قد لحقه بسبب هذه الكتابة والشهادة. فالله يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي عليه أن يبذل شهادته وأن يبذل ما أعلمه الله عز وجل من الكتابة فينتفع به إخوانه من المسلمين، ولكن دون أن يلحق ذلك به ضررا معتبرا. فصار الضرر في هذه الحالة واقعا على من؟ على الكاتب وعلى الشهيد. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فهذه الآية يمكن أن تدل على هذا المعنى وتدل على المعنى الآخر، فيكون المكلف منهيا عن مضارة الكاتب والشهيد أي إلحاق الضرر به، ويكون أيضا الشاهد والكاتب منهيا أيضا عن إلحاق الضرر بمن احتاجوا إلى كتابته أو احتاجوا إلى شهادته. هذا الاشتراك جاء من أين؟ من اختلاف أحوال اللفظة الواحدة. فإذا قلنا لا يضار أي لا يضارر هو، هذه لها معنى، وإذا قلنا لا يضار أي لا يضارر هو يلحق به الضرر، فهذه لها معنى آخر. والقسم الثالث من الاشتراك هو الاشتراك العارض من قبل تركيب بعض الكلام على بعض وبناء بعض الألفاظ على بعض، وهو نوعان: نوع يدل على معان مختلفة متضادة، ونوع يدل على معان مختلفة غير متضادة. أما الأول الذي يدل على المعاني المختلفة المتضادة فكقوله تبارك وتعالى وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. فهذه كما فسرها طائفة من السلف معناها أن يتامى النساء هؤلاء إن لم تكن جميلة ولم يكن عندها مال فإن النفوس لا تتطلع إليها، وبالتالي فإن من تزوجها فإنه لا يعطيها مهر مثيلاتها لعدم وجود الأب الذي يطلب عادة المهر المناسب المكافئ لموليته، وإنما غالبا تكون عند زوجة أبيها وليس لها أب يرعاها، وقد تكون هذه المرأة عند زوج أمها، وفي الغالب أنهم يريدون تزويجها لترتفع ولتقوم بشؤونها ومصالحها وما شابه ذلك، وبالتالي يتخلص زوج الأم من مسؤوليته تجاه هذه البنت. فإذا كانت هذه البنت ليس لها مال وليس لها جمال، ليس ثمة شيء يغري بالزواج منها، فإنهم لربما كفأوا إناءها أو أمالوه وأصغوه، فصارت هذه البنت تزوج بمهر أقل من مهر مثيلاتها. فهذا بناء على أن قوله تبارك وتعالى وترغبون أن تنكحوهن، يعني وترغبون عن نكاحهن لقلة جمالهن ولقلة مالهن. والمعنى الثاني وترغبون أن تنكحوهن، يعني وترغبون في نكاحهن إما لجمالهن وإما لمالهن، فهي مرغوب في نكاحها لأمر أو لآخر. فالله عز وجل يوصي في اليتيمات من النساء، فيقول الله عز وجل يقول وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني من المهور. وترغبون أن تنكحوهن، يعني وترغبون في نكاحهن لجمالهن أو لمالهن، فأعطوها مهر مثيلاتها. أو يكون المعنى وترغبون أن تنكحوهن، يعني وترغبون عن نكاحهن لقلة مالها أو لقلة جمالها. والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. وإذا نظرت إلى هذه المعاني التي ذكرت في هذه الآية فهي معاني متناقضة في الواقع، يرغب ولا يرغب في الزواج منها. فيمكن أن تحمل الآية على هذه المعاني جميعا، فيقال الله يوصي في اليتيمة في كل حالة من الحالات، سواء كانت مرغوبا في التزوج منها أو كانت غير مرغوب في التزوج منها، والله تعالى أعلم. فينبغي أن تعطى مهر مثيلاتها من غير إجحاف في حقها، والله تعالى أعلم. أما إذا كان المشترك بسبب تركيب بعض الكلام على بعض وهو يحمل معان مختلفة لكنها غير متناقضة ولا متضادة، فهذا أيضا قسمان، قسم يمكن أن نجمع هذه الأقوال المذكورة فيه أو التي احتملها نجمعها ونفسر بها الآية جميعا، وقسم لا يمكن فيه ذلك. أما الأول فكقوله تبارك وتعالى وما قتلوه يقينا، وسبق الكلام على هذا المثال. ما قتلوه يقينا، بعضهم يقول ما قتلوه يقينا يعني ما تيقنوا من قتله، وبعضهم يقول وما قتلوه يقينا أي لم يقتلوه أصلا، ما قتلوه حقيقة، هذا معنى يقينا. فهذه معاني مختلفة وليست متضادة ولا متناقضة، ويمكن أن تجتمع تحت معنى الآية، والله تعالى أعلم. وأما ما لا يمكن حمل الآية فيه على جميع المعاني فكقوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالتشبيه هنا في هذه الآية واقع على أي شيء؟ يحتمل أن يكون كما كتب على الذين من قبلكم تشبيه في أصل الفرضية، يعني أنه فرض عليكم صيام كما فرض على الذين من قبلكم، لكن كم مدة الصيام هذه قضية أخرى، ما هي صفة هذا الصيام هذه قضية أخرى، فيكون التشبيه في أصل الفرضية، ويحتمل أن يكون التشبيه واقعا على الصفة، فهم يصومون مثلا من كذا إلى كذا، وإذا غابت الشمس على أحدهم ثم بعد ذلك حصل له نوم بعد ذلك فإنه يحرم عليه أن يأكل أو يشرب، وكان يحرم عليهم أيضا الوقاع في ليالي الصوم كما كان عليه الصيام في أول الأمر. كان الإنسان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم بعد ذلك له أن يأكل ويشرب إلى طلوع الفجر بشرط ألا يتخلل ذلك نوم، فإن تخلله نوم فإنه يمتنع من الأكل والشرب حتى اليوم الثاني. هكذا كان في أول الأمر، ثم خفف الله عز وجل عن هذه الأمة. فالمقصود أن قوله تبارك وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم يحتمل أن يكون التشبيه في الصفة، أي أن صفة الصيام التي شرعت لهذه الأمة كصفة صوم من قبلها، ويمكن يحتمل أن يكون في المدة فقد كتب عليهم الصوم في مثلا شهر واحد من السنة، فهذه الأمة كتب عليهم الصيام في شهر واحد من السنة. لاحظ الآن هذه ثلاثة معاني يحتملها قوله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذه المعاني هل يمكن أن نجمعها جميعا فنقول كتب عليكم الصيام التشبيه واقع على أصل الفرضية وواقع على صفة الصوم وواقع على مدة الصيام؟ الجواب لا، لأن صفة صوم هؤلاء تختلف ومدة الصيام التي يصومونها تختلف أيضا، فلا بد أن يقال بواحدا من هذه الأمور المذكورة أو ببعضها، والله تعالى أعلم. هذه على كل حال هذه أقسام المشترك أو تقريب لأقسامه على شيء من التوسع في استعمال معناه، وقد جعلته في الحرف وفي تركيب بعض الكلام في بعض كما ترون، فهذا صار واقعا عن المشترك على كل ما يمكن أن يدل على دلالات مختلفة ويحمل معان متعددة وهو لفظ واحد، والعلم عند الله تبارك وتعالى. بعد ذلك أنتقل إلى بعض التطبيقات من بطون الكتب على القضايا التي ذكرناها في أسباب النزول وتعدد أسباب النزول واختلاف التنوع وقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا وحمل الآية على المعاني المتعددة حينما يمكن ذلك، سواء كانت هذه المعاني متلازمة أو غير متلازمة، وكذا في حمل المشترك على معنييه أو على بعض معانيه. نبدأ بقضية من هذه القضايا وهي ما يتعلق بتعريف سبب النزول. فقد ذكرت لكم من قبل بأن سبب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه في أيام وقوعه وحصوله، وهذا هو المعنى المشهور الذي يذكره العلماء في ضابط سبب النزول. ولكن قد يشكل على هذا المعنى بعض التطبيقات، ويمكن أيضا الجواب عنها ويبقى هذا التعريف سالما صحيحا لا اعتراض عليه ولا إشكال فيه. وإن بقيت هذه الإشكالات قائمة فيمكن الجواب عن ذلك بأن يقال إن هذه الضوابط التي يذكرها العلماء إنما هي ضوابط أغلبية وليست قضايا كلية، بحيث إنها تحيط بجميع الجزئيات 100%، لا، وإنما المقصود أنها تلم بعامة الجزئيات فيصدق ذلك الإطلاق عليها، والله تعالى أعلم. في قول الله تبارك وتعالى مثلا، في قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فهذه الآية جاء في صحيح البخاري وفي غيره أيضا ما يدل على أنها نزلت بسبب أبي طالب حينما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأبى أن يسلم في مرض موته ثم مات على الشرك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك أو ما لم أنهى عنك. وذلك في الرواية المشهورة أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب، يعني هو على ملة عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنه فنزلت. لاحظ الآن هذه الرواية في الصحيح وهي أيضا في صحيح مسلم، فنزلت، فالرواية ثابتة وصحيحة والعبارة صريحة، فنزلت. ما الذي نزل؟ فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ونزلت، نزلت الرواية إنك لا تهدي من أحببت. الآن في هاتين الآيتين إنك لا تهدي من أحببت وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية الأولى وهي إنك لا تهدي من أحببت نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنها نزلت في قصة أبي طالب هذه، وهذا لا إشكال فيه، أن قوله إنك لا تهدي من أحببت نزلت حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب إلى الإسلام في مرض الموت فلم يستجب، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. طيب، بقيت الآية الثانية هي التي فيها الإشكال، وهي قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا. فهذه الآية يشكل عليها أشياء. يشكل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذن ربه أن يستغفر لأمه بعد ذلك بعد الهجرة، فجاء في بعض الروايات أن الله أنزل عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأيضا جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة قالوا استغفر إبراهيم لأبيه واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه فلنستغفرن لآبائنا، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا. وجاء أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين فاستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية ونهاه عن الاستغفار لعبد الله بن أبي ومنعه من ذلك بقوله تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وبقوله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. فالحاصل أن هذه القضايا جميعا إنما كانت بعد الهجرة، أليس كذلك؟ وقصة أبي طالب كانت قطعا متى؟ كانت قبل الهجرة. ومعلوم أن أبا طالب متى مات؟ مات قبل الهجرة، نعم. وعبد الله بن أبي بن سلول مات في السنة التاسعة للهجرة. فهذا إشكال. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح في الجزء السابع صفحة 195، يقول عند قوله ونزلت إنك لا تهدي من أحببت، يقول أما نزول هذه الآية الثانية فواضح اللي هي إنك لا تهدي من أحببت في قصة أبي طالب، وأما نزول التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار وهي قوله ما كان للنبي والذين آمنوا، يقول الحافظ أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة، وهي عامة في حقه وفي حق غيره، ويوضح ذلك ما سيأتي في التفسير بلفظ فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا. يعني هذه رواية أخرى جاء التصريح فيها بتأخر نزول ما كان للنبي والذين آمنوا فأنزل الله بعد ذلك. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله، يقول وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. الآن لو سلمنا بهذا الكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر فمن أين يأتي الإشكال؟ دعك من قضية أن الرواية هنا في ظاهرها أن قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي أنها نازلة في من؟ في أبي طالب. هذا الإشكال الذي ذكر الحافظ بن حجر، لكن الإشكال الذي أردت أن أريده عليكم هو إذا كانت هذه الآية نازلة بعد ذلك فكيف يقال بأن سبب النزول فيها هو قصة أبي طالب؟ فإما أن نقول بأن خبر أبي طالب لا علاقة له بهذا الموضوع، والآية نازلة بعد ذلك حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، أو حينما أراد بعض المسلمين حينما استغفروا لآبائهم نزلت الآية بعد تلك الحوادث، فيقال تلك حوادث لربما كانت متقاربة فنزلت الآية بعدها جميعا، وهنا لا إشكال. أما إذا قلنا لا، هذه الآية نازلة في قصة أبي طالب، فما هو المخرج؟ قد يقول قائل نقول بتعدد النزول. وهل هذا يستقيم هنا القول بتعدد النزول؟ هل يستقيم؟ الجواب لا. لماذا هنا لا يستقيم القول بتعدد النزول؟ لأنه إذا كان الله عز وجل قال في مكة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، فكيف استغفر بعض المسلمين لآبائهم والآية قد نزلت، وكيف طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه وقد أنزل الله عليه ما أنزل، وكيف استغفر لعبد الله بن أبي بن سلول والآية قد قررت هذا الحكم قبل ذلك بمدة بعيدة؟ ويمكن أن يجاب عن هذا السؤال فيقال والله تعالى أعلم، يقال إن هذه الآية نزلت في أبي طالب ثم نزلت بعد ذلك حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد استأذن ربه أن يستغفر لأمه لأنه صار معلوما لديه أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين، لأنه في قصة أبي طالب لم يستأذن في الاستغفار، فاستغفر له مباشرة أو قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. وأما في أمه فإنه استأذن ربه أن يستغفر لأن المنع قد تقرر، فكأنه أراد أن يحصل له استثناء وتخصيص من هذا العموم، فاستأذن ربه لما تقرر عنده من المنع. وأما خبر استغفار بعض المؤمنين لقراباتهم فلربما كانت الرواية في ذلك ضعيفة أصلا. وأما خبر عبد الله بن أبي بن سلول فإنه كان من المنافقين وهم يظهرون الإسلام، ولربما كانت الآية التي نزلت فيهم وهي قوله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، والآية الأخرى وهي قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فالآية الأولى وهي قوله ولا تصلي على أحد منهم يدخل فيها الاستغفار ولا لا؟ الآية الثانية في التخير فليس فيها المنع واضحا وصريحا ولا لا؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فخيره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرني ربي. والآية الثانية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره يدخل في عموم قوله ولا تصلي، يدخل فيه الاستغفار، فإن من معاني الصلاة الاستغفار، كما قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، ومعنى صلاة الملائكة على النبي الاستغفار ولا لا؟ يستغفرون له، وكما هي في صلاة الملائكة على العبد، ويستغفرون لمن في الأرض أي يطلبون المغفرة من الله عز وجل لهم، فهذه صلاة الملائكة على المؤمنين. إذن في قوله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا يدخل فيه ولا تستغفر يدخل فيه الاستغفار، فهو منهي عن الاستغفار لهم. طيب، فيكون ذلك في من؟ في المنافقين، يكون النبي صلى الله عليه وسلم منهيا عن ذلك في المنافقين، فتكون هذه الآية نازلة في عبد الله بن أبي. أما قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا فيكون ذلك واقعا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاستغفار لعبد الله بن أبي، لأنه أجراه على ظاهره وهو الإسلام. وأما قوله في نفس هذه الآية إنهم كفروا بالله وبرسوله فيمكن أن يكون هذا الجزء من الآية قد تأخر نزوله، هذا واضح، وهذا قد ذكره بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فيكون هذا هو الجمع بين هذه الروايات وتكون الآية، ويكون هذا مما تعدد نزوله بناء على هذا التوجيه، أو يقال إن الآية نزلت بسبب أبي طالب لكن كان نزولها متأخرا، فبالتالي فيكون ذلك مستثنا من القاعدة العامة الغالبة، وهي أن سبب النزول ما نزلت الآية متحدثة عنه في أيام وقوعه، فيستثنى من هذا بعض الحالات القليلة، ولا يجعل ذلك على مصراعيه، فيقال إن سورة الفيل مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بأن سبب النزول فيها هو قصة الفيل، وأن الآيات المتحدثة عن هود صلى الله عليه وسلم سبب نزولها هو ما وقع مع هود صلى الله عليه وسلم، وكذلك في قصص الأنبياء لا يقال ذلك، وإنما يقال سبب النزول ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه في أيام وقوعه، والله تعالى أعلم. وأيضا مما ذكره الحافظ رحمه الله في هذه الآية وهو في الفتح المجلد 8 في الصفحة 38 و300، يقول رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، حينما ذكر قصة أبي طالب، نعم، قال ووقع في أصل هذه القصة إشكال آخر، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أنه خير بين الاستغفار لهم وعدمه بقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني في المنافقين، يقول وأخذ بمفهوم العدد من 70 فقال سأزيد عليها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من قوله استغفر لهم 70 مرة، لم يفهم منها أن المقصود التيئيس، وأن هذا العدد أعني 70 أنه يذكر عند العرب يقصد به التكثير أحيانا فقط دون لزوم هذا العدد واعتماد مفهومه، لا، فيقول فهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أنه لو زاد على 70 فلربما كان ذلك سببا لمغفرة الله عز وجل لهم، يقول فأخذ بمفهوم العدد من 70 فقال سأزيد عليها، مع أنه قد سبق قبل ذلك بمدة طويلة نزول قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يقول فإن هذه الآية كما سيأتي في تفسير هذه السورة قريبا نزلت في قصة أبي طالب حين قال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنزلت. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا، وقصة عبد الله بن أبي هذه في السنة 9 من الهجرة كما تقدم. فكيف يجوز مع ذلك الاستغفار للمنافقين مع الجزم بكفرهم في نفس الآية؟ ثم بعد ذلك ذكر أجوبة لبعض العلماء إلى أن ذكر جوابا آخر فقال ومنهم من قال في الإجابة عن هذا الإشكال، منهم من قال إن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركا لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهرا للإسلام لاحتمال أن يكون معتقده صحيحا، وهذا جواب جيد. وقد قدمت البحث إلى أن قال والترجيح أن نزولها كان متراخيا عن قصة أبي طالب جدا. بناء على إيش رجح هذا الحافظ؟ بناء على الروايات الأخرى استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأمه وفي غير ذلك ما ذكرنا من الوقائع. يقول والترجيح أن نزولها كان متراخيا عن قصة أبي طالب جدا، وأن الذي نزل في قصته إنك لا تهدي من أحببت. يقول وحررت دليل ذلك هناك، إلا أن في بقية هذه الآية من التصريح بأنهم كفروا بالله ورسوله ما يدل على أن نزول ذلك وقع متراخيا عن القصة. ولعل الذي نزل أولا وتمسك به النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إلى هنا خاصة. ولذلك اقتصر في جواب عمر على التخير وعلى ذكر 70، فلما وقعت القصة المذكورة كشف الله عنهم الغطاء وفضحهم على رؤوس الملأ يعني المنافقين، ونادى عليهم بأنهم كفروا بالله ورسوله، يعني تكملت الآية. الحافظ يقول لربما كان بقية الآية نزلت بعد ذلك، ولعل هذا هو السر في اقتصار البخاري في الترجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله فلن يغفر الله لهم، ولم يقع في شيء من نسخ كتابه تكميل الآية كما جرت به العادة من اختلاف الرواة عنه. ثم يقول بعد ذلك في موضع آخر في صفحة 508 معلقا على هذه الواقعة أيضا بقوله فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، يقول هكذا وقع في هذه الرواية. وروى الطبري من طريق شبل عن عمرو بن دينار قال قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي، فقال أصحابه لنستغفرن لآبائنا كما استغفر نبينا لعمه، فنزلت. وهذا فيه إشكال لأن وفاة أبي طالب كانت بمكة قبل الهجرة اتفاقا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية. والأصل عدم تكرار النزول، هذا كلام الحافظ وهذا صحيح، الأصل عدم تكرار النزول، وإنما يلجأ إلى ذلك في بعض الأحيان وهو على خلاف الأصل. يقول وقد أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب ابن هاني عن مسروق عن ابن مسعود قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي واستأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، فأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، إلى أن قال الحافظ وفي رواية الطبري من هذا الوجه لما قدم مكة أتى رسم قبر، ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية لما قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها فنزلت. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر في الاستغفار؟ يمكن أن يكون ما ذكرت أنه تقرر عنده النهي قبل ذلك. يقول رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها. يقول وللطبراني من طريق عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس نحو حديث ابن مسعود وفيه ولما هبط من ثنية عسفان، وفيه نزول الآية في ذلك، فهذه طرق يعضد بعضها بعضا وفيها دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب، ويؤيده أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد بعد أن شج وجهه رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني كيف استغفر لهم في يوم أحد وقد نهي عن الاستغفار للمشركين. طبعا الجواب عن هذا سهل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن يتحقق لهم سبب المغفرة وهو الهداية، لأنها متوقفة على هدايتهم، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، كما قال الله عز وجل عن المشركين: أو يعذبهم، حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على نفر منهم بأسمائهم: ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فكيف يتوب الله عليهم؟ يتوب الله عليهم بأن يوفقهم إلى سبب التوبة فيتوب الله عز وجل عليهم. يقول الحافظ رحمه الله، يقول: لكن يحتمل في هذا أن يكون الاستغفار خاصا بالأحياء، يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول: وليس البحث فيه، ويحتمل أن يكون نزول الآية تأخر، وإن كان سببها تقدم، ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب، ومتأخر وهو أمر آمنة. ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك. وهذا الجواب عنه كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجراهم على ظاهرهم وهو الإسلام حتى نهاه الله عز وجل عن ذلك. يقول: فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وإن تقدم السبب. ويشير إلى ذلك أيضا قوله في حديث الباب: وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، لأنه يشعر بأن الآية الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره، والثانية نزلت فيه وحده، ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كان للنبي الآية. وروى الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال المؤمنون: ألا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم لأبيه فنزلت، وغير ذلك من الروايات التي ذكرها. فهذا إشكال على تعريف سبب النزول، وهو ما ذكرته من أنه ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أيام وقوعه، وهذا هو الجواب عنه، أو المحامل الأخرى التي يمكن أن نحمل ذلك عليها، والله تعالى أعلم. وفي هذا الكلام الذي ذكرته، الروايات التي ذكرها الحافظ بن حجر أيضا قبل قليل، يصلح ذلك مثالا على تعدد الروايات في سبب النزول مع تباعدها، وقد ذكرنا لكم هذا القسم من قبل، إلا أن هذا المثال يتميز عن الأمثلة السابقة التي ذكرتها أنه يتضمن إشكالا، وهو من جهة المعنى: كيف يمكن أن نحمل ذلك على تعدد النزول مع أن الآية تقرر معنى وهو تحريم الاستغفار للمشركين، فكيف يتكرر ذلك مرة بعد مرة؟ فهذا يصلح على كل حال مثال لهذه القضية مع وجود الإشكال فيه. ومن التطبيقات أيضا التي أحببت أن أريدها عليكم، ولعل ذلك يكون مفيدا بإذن الله عز وجل، هو ما يتعلق باختلاف عبارة الراوي الواحد في سبب نزول الآية. أذكر لكم مثالا عليه من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. هذا المثال في قصة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، حينما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع. يقول كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، ولي وفرة من شعر قد قملت. وفرة، الشعر الوفرة يعني. يقول: وأكلني الصئبان، والصئبان هو بيض القمل. يقول: فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احلق، ففعلت. فقال: هل لك هدي؟ فقلت: ما أجد. فقال: إنه ما استيسر من الهدي. فقلت: ما أجد. فقال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع. قال: ففي نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إلى آخر الآية. الآن هذه الرواية صحيحة وثابتة، وهل هي صريحة أو غير صريحة؟ ففي نزلت، ليست صريحة، هذا يمكن أن يكون من قبيل التفسير، يعني أن هذه الآية تنطبق علي وعلى أمثالي، فالعبارة هنا غير صريحة مع صحة الرواية وثبوتها. وفي رواية أخرى عن كعب بن عجرة أيضا في نفس هذه الواقعة، يقول كعب بن عجرة نعم حينما سئل عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يقول نزلت فيا، هذه صريح أو غير صريح؟ غير صريح. يقول نزلت فيا، كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شات؟ فقلت لا. فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة إلى آخره. الآن هذه الرواية صحيحة وهي أيضا صريحة، ولاحظ في أولها أنه قال في نزلت، فهي في أولها غير صريحة وفي آخرها صريحة، والرواية الأخرى غير صريحة. هذا الذي ذكرت لكم من قبل أنه يمكن أن نجمع الروايات الواردة غير الصريحة ونجد أن في بعض هذه الروايات التصريح بأن ذلك من قبيل سبب النزول حقيقة، وليس ذلك محمولا على التفسير، والله تعالى أعلم. ومثال آخر أيضا على هذا وهو من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له يعني لمن يتزوج منها أن تنفق عليه، قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. هذه الرواية الآن هل هي صريحة؟ لا، قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا في نفس هذه الواقعة نعم أنه قال كانت امرأة يقال لها أم مهزول وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الآن لاحظ أن هذه الرواية فأنزل الله فهي من قبيل الصريح. ما هو الصريح؟ قل أن يذكر واقعة أو سؤال ثم يقول فأنزل الله، أو يقول سبب نزول هذه الآية كذا، هذا هو الصريح. وأما غير الصريح فأن يقول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية، أو يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا وما شابه ذلك من العبارات غير الصريحة. ومما يتعلق أيضا بموضوعنا أو ببعض القضايا التي ذكرتها قبل ما يتعلق بكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هنا تطبيق صريح وواضح جدا، أو هو يصلح أن يكون دليلا أيضا في نفس الوقت على هذه القاعدة، وذلك في قصة كعب بن عجرة السابقة التي قرأتها عليكم. وفي آخرها قال كعب بن عجرة قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذا يدل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقررون هذا المعنى ولا يلتبس عندهم، والله تعالى أعلم. وفي رواية أخرى أيضا أنه قال فنزلت هذه الآية في خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ثم كانت للناس عامة. ومما يتعلق أيضا بهذه التطبيقات أمثلة على اختلاف التنوع، فمن تفسير ابن جرير الجزء الخامس عند الكلام على الآية 269 من سورة البقرة ذكر ابن جرير رحمه الله جملة من الأقوال في تفسير الحكمة في قول الله تبارك وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، فبعضهم يقول الحكمة هي القرآن والفقه في الدين، وبعضهم يقول هي الكتاب والفهم به، وبعضهم يقول الإصابة في القول والفعل، وبعضهم يقول هي العلم بالدين، وبعضهم يقول هي الفهم، وبعضهم يقول هي الخشية، وبعضهم يقول هي النبوة. هذا مثال على اختلاف التنوع. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله وقد بينا معنى الحكمة وأنها مأخوذة من الحكم وفصل القضاء، وأنها الإصابة بما دل على صحته، يعني بيناه بما دل على صحته، فأغنى ذلك عن تكريره في هذا الموضع. ثم قال: وإذا كان ذلك كذلك معناه كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولهم في ذلك داخلا فيما قلنا من ذلك، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة. شوف الآن ابن جرير يجمع هذه الأقوال التي قالها السلف فيفسر بها الحكمة، يفسر الحكمة بهذه الأقوال جميعا، هذا تطبيق. فابن جرير ما جلس يعدد يقول فيها 10 أقوال مثلا، لا، يقول لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة، وإذا كان ذلك كذلك كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره مفهما خاشيا لله فقيها عالما. شوف جمع الآن العلم الفهم الخشية العلم بالكتاب. يقول: وكانت النبوة من أقسامه، يعني من أقسام الحكمة، لأن الأنبياء مسددون مفهمون وموفقون لإصابة الصواب في الأمور. يقول: والنبوة بعض معاني الحكمة، فتأويل الكلام يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء، ومن يؤته ذلك فقد آتاه خيرا كثيرا. هذا كلام ابن جرير، وهذا مثال جيد على اختلاف التنوع وحمل الآية على المعاني المتنوعة. وهذا مثال آخر على اختلاف التنوع وعبارات السلف رضي الله تعالى عنهم فيه، من كتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي. هنا يقول: وسمعت إسحاق يقول في قوله: وأولي الأمر منكم، قد يمكن أن يكون تفسير الآية على أولي العلم وعلى أمراء السرايا، لأن الآية الواحدة يفسرها العلماء على أوجه، وليس ذلك باختلاف. هذا كلام من؟ هذا كلام إسحاق. ثم يقول: وقد قال سفيان بن عيينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في ذلك. وقال: أيكون شيء أظهر خلافا في الظاهر من الخنس؟ هو الآن يريد أن يطبق على اختلاف التنوع. هذا كلام من؟ كلام سفيان ابن عيينة رحمه الله. فيقول، يذكر أقوال السلف في معنى الخنس: فلا أقسم بالخنس. يقول: قال عبد الله بن مسعود: هي بقر الوحش، معنى ذلك أنها تخنس إذا شافت الناس لأنها وحشية، لا سيما إذا رأت الصياد ونحو ذلك تخنس تختفي. وقال علي: هي النجوم. وقال سفيان: وكلاهما واحد، لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، والوحشية إذا رأت إنسيا خنست في الغيضان وغيرها، وإذا لم ترى إنسيا ظهرت. قال سفيان: فكل خنس، فلا أقسم بالخنس، يصدق على ذلك جميعا. ثم يقول محمد بن نصر المروزي رحمه الله، يقول: قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الماعون، يراؤون ويمنعون الماعون، يعني أن بعضهم قال هو الزكاة، وقال بعضهم عارية المتاع. قال: وقال عكرمة: الماعون أعلاه الزكاة، وعارية المتاع منه، يراؤون ويمنعون الماعون، يمنعون الزكاة ويمنعون عارية المتاع من فأس وقدر وغير ذلك من الأمور التي لربما يحتاج إليها ولا يتضرر الإنسان بدفعها. فقول عكرمة هذا جمع هذه الأقوال التي يذكرها السلف في معنى الآية. قال إسحاق: وجهل قوم هذه المعاني، فإذا لم توافق الكلمة الكلمة قالوا هذا اختلاف، ينقلونه على أنه من قبيل اختلاف التضاد، فيذكرون أقوالا في الآية وليس كذلك. يقول: وقد قال الحسن، يعني الحسن البصري، يقول: وذكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفنا، يعني ذكرت عنده اختلافات هي من قبيل اختلاف التنوع. فقال: إنما أتي القوم من قبل العجمة، يعني الحسن البصري رحمه الله يرى أن هؤلاء الذين يعددون الأقوال التي هي من قبيل اختلاف التنوع الذين يعددونها في التفسير، هؤلاء إنما أتوا من قبل العجمة، والله المستعان. ومما يتعلق أيضا بما ذكرنا قبل، وهو حينما تكون الآية محتملة لأكثر من معنى، ويمكن أن نحمل هذه الآية على المعاني المذكورة جميعا. فأورد لكم بعض الأمثلة من كتب أهل العلم. فهذا ابن كثير رحمه الله تعالى بالكلام على تفسير قول الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يقول: فتكلم الناس على ذلك. قال ابن عباس والحسن وقتادة: ويروى عن علي رضي الله عنه تكلمهم كلاما، أي تخاطبهم مخاطبة، الدابة تتكلم. ماذا تقول؟ تكلمهم، تقول لهم بأن الناس كانوا لا يؤمنون بآيات الله عز وجل. نعم. يقول: وقال عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي، واختاره ابن جرير. وفي هذا القول نظر لا يخفى، والله أعلم. ثم قال: وقال ابن عباس في رواية: تجرحهم. الكلم بمعنى الكلم يأتي في لغة العرب بمعنى الجرح. كلمته ما من مكلوم يكلم، يعني مجروح يجرح. فيقول: وفي رواية عن ابن عباس: تجرحهم. تكلمهم يعني تجعل فيهم أثرا مثل الجرح، تجرحهم. وقد ورد أنها تجعل في كل إنسان علامة معينة فيتعارف الناس بها، فيقول: بعت أو اشتريت من فلان صاحب العلامة الفلانية. وعنه رواية قال: كلا تفعل، يعني هذا وهذا. هذه رواية عن من؟ عن ابن عباس، وهذا هو الشاهد. قال: كلا تفعل، يعني تكلمهم تكليما، قولا تقول قولا، وأيضا تكلمهم أي تجرح هؤلاء الناس. الكلم بمعنى الجرح. فابن عباس في هذه الرواية حمل الآية على المعنيين، مع أن هذه المعاني ليست من قبيل اختلاف التنوع هي في الواقع، وإنما هي من اختلاف التضاد الذي يمكن أن نجمع تحته المعاني كما سيأتي تقريره بشكل أكثر. يقول ابن كثير رحمه الله: وهو قول حسن ولا منافات، والله تعالى أعلم. وأيضا من الأمثلة على ذلك أيضا في تفسير ابن كثير عند الكلام على قوله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. ما معنى يحبرون؟ يقول: قال مجاهد وقتادة: ينعمون. يحبرون يعني ينعمون في الجنة. وقال يحيى ابن أبي كثير: يعني سماع الأغاني، سماع الغناء، يعني أنهم في الجنة تغنيهم من؟ الجواري. وذكروا بعض الأغنيات التي تغني بها الحور العين، تغني أهل الجنة، وهذا نقل عن جماعة كثيرة من السلف. يقول: والحبرة أعم من هذا كله، يعني أنه يدخل فيها هذا وهذا، فهذه المعاني صحيحة. نعم. ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن كثير عند قوله تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال: هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة. وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها ليدل خلقه على كمال قدرته، فمن ذلك إخراج النبات من الحب والحب من النبات، والبيض من الدجاج والدجاج من البيض، والإنسان من النطفة والنطفة من الإنسان، والموت والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. فابن كثير رحمه الله جمع الأقوال التي ذكرها السلف تحت معنى هذه الآية كما رأيتم. وأيضا من الأمثلة والتطبيقات على هذا النوع، وهو احتمال الآية أكثر من معنى مع إمكان الحمل عليها جميعا، هذا تفسير فتح البيان لصديق حسن خان رحمه الله. فهذا تطبيق ومثال على هذه القضية، لكن هذا المثال وجد معه قرينة تمنع من حمل الآية على المعنيين جميعا، ولولا هذه القرينة لحملنا الآية على هذه المعاني. ما هو هذا المثال؟ في قوله تبارك وتعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ما هو هذا الذكر؟ نعم، يمكن أن يكون المراد به القرآن، وهذا قال به جماعة من السلف، قاله ابن زيد وغيره. وسمي القرآن بهذا الاسم لأنه مشتمل على ما يوجب التذكر والاعتبار. يقول: وقيل المراد بالذكر الشرف، نعم، كما قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، على أحد المعنيين المشهورين في تفسير هذه الآية. ثم توعد سبحانه المعرضين عن هذا الذكر إلى آخره. الآن هنا في هذه الآية قرينة تمنع من أي شيء؟ هنا قرينة تمنع من حمل الآية على المعنيين. ما هي؟ أنه قال بعدها: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. فإذا الذي ينبغي أن تحمل عليه الآية ما هو؟ آتيناك من لدنا ذكرى، هو القرآن. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذا مثال أيضا من كلام ابن القيم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد عند الكلام على قوله: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هنا هذه الآية، هل الوقف هنا تام بحيث قل الحمد لله وانتهى، يعني أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الحمد لله، ثم بعد ذلك جاءت جملة جديدة مستأنفة: الله يسلم على عباده المرسلين وسلام على عباده الذين اصطفى، أم أن الآية على الوصل فيكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب له ولأمته يكون صلى الله عليه وسلم مأمورا بأن يقول الحمد لله وأن يسلم على عباد الله الذين اصطفى؟ ماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ يقول: هل السلام من الله فيكون المأمور به الحمد والوقف التام عليه، أو هو داخل في القول والأمر بهما جميعا، يعني قل الحمد لله وقل سلام؟ يقول: فالجواب عنه أن الكلام يحتمل الأمرين، ويشهد لكل منهما ضرب من الترجيح، ثم ذكر الوجوه المرجحة للقول الأول والوجوه المرجحة للقول الثاني إلى أن قال: وفصل الخطاب في ذلك أن يقال: الآية تتضمن الأمرين جميعا وتنتظمهما انتظاما واحدا، فإن الرسول هو المبلغ عن الله كلامه، وليس له فيه إلا البلاغ، والكلام كلام الرب تبارك وتعالى، فهو الذي حمد نفسه وسلم على صفوة عباده وأمر رسوله بتبليغ ذلك، فإذا قال الرسول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى كان قد حمد الله وسلم على عباده بما حمد الرب به نفسه وسلم به هو على عباده، فهو سلام من الله ابتداء ومن المبلغ بلاغا ومن العباد اقتداء وطاعة. فنحن نقول كما أمرنا: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وهنا مثال آخر أيضا، أو في نفس هذا المثال قبل أن ننتقل إلى غيره، يقول ابن القيم في موضع آخر أيضا وهو طريق الهجرتين، يقول: وكلمة السلام ها هنا تحتمل أن تكون داخلة في حيز القول، يعني قل سلام وقل قل الحمد لله وقل سلام، فتكون معطوفة على الجملة الخبرية وهي الحمد لله، ويكون الأمر بالقول إلى آخر ما ذكر مما يشبه الكلام السابق. وهذا مثال آخر من كلام ابن القيم رحمه الله. وقد ذكرت لكم في المرة الماضية أن كلام ابن القيم رحمه الله في هذه القضايا، ابن القيم شيخ الإسلام تيمية وابن كثير والشنقيطي في أضواء البيان وابن جرير الطبري، أنه نافع لمن تأمله ومن نظر في كلامهم وأدمن قراءة كتبهم، فإنه يحصل له من قوة الملكة ما لا يقادر قدره. يقول ابن القيم رحمه الله عند الكلام على قوله: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما معنى هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم؟ هو أي القرآن؟ ما معنى كون في صدور الذين أوتوا العلم؟ يحتمل أن يكون في صدورهم أي محفوظا، ويحتمل أن يكون في صدورهم أي أنهم يقرون في قلوبهم ويتيقنون ويعلمون في قرارة أنفسهم أنه آيات بينات وأنه من عند الله وليس من افتراء البشر على الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم بأن جعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهذه خاصة يعني خاصية ومنقبة لهم دون غيرهم، فقال: وكذلك، ذكر الآية، ثم قال: وسواء كان المعنى أن القرآن مستقر في صدور الذين أوتوا العلم ثابت فيها محفوظ وهو في نفسه آيات بينات، فيكون أخبر عنه بخبرين: الأول أنه آيات بينات، الثاني أنه محفوظ مستقر ثابت في صدور الذين أوتوا العلم. أو كان المعنى أنه آيات بينات في صدورهم أي كونه آيات بينات معلوم لهم ثابت في صدورهم، والقولان متلازمان ليسا بمختلفين، وعلى التقديرين فهو مدح لهم وثناء عليهم في ضمنه الاستشهاد بهم، فتأمله. وهذا من أجمل ما يقال في الجمع بين الآيات. ومثال آخر أيضا من كلام ابن القيم رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: لا تبديل لخلق الله. ما معنى لا تبديل لخلق الله؟ يقول ابن القيم: لا تغيير لدين الله، لخلق الله أي لدين الله، أي لا يصلح ذلك ولا ينبغي أن يفعل. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا تبديل لخلق الله أي لدين الله. ثم ذكر أن مجاهدا أرسل إلى عكرمة يسأله عن قوله لا تبديل لخلق الله، قال: هو الخصاء. فقال مجاهد: ومعروف هذا، يعني أن يقطع من البهيمة ذلك الموضع ليكون ذلك أطيب للحمها. فهنا العكرمة حملها على هذا المعنى، أنه تبديل للخلق بمعنى تغيير خلق الله عز وجل مما يفعل بهذه البهائم مثلا. ومجاهد حملها على أي معنى؟ لا تبديل لخلق الله أي لدين الله عز وجل. والآية تحتمل الأمرين. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول بأن مجاهدا قال أخطأ، يعني عكرمة، لا تبديل لخلق الله إنما هو الدين، ثم قال لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يعني أن مجاهدا رحمه الله استدل بهذه القرينة من الآية على أن المراد بدين الله، يعني لا تبديل لخلق الله يعني دين الله، بقوله ذلك الدين القيم. يقول: وروي عن عكرمة لا تبديل لخلق الله قال لدين الله، قول آخر لعكرمة، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وابن زيد. ثم قال ابن القيم: وعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد هو الخصاء، ولا منافاة بين القولين، كما قال تعالى: ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فقوله ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله في هذه الآية من قبيل عطف العام على الخاص، فتبتيك آذان الأنعام هو من جملة تغيير خلق الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: فتغيير ما فطر الله عباده من الدين تغيير لخلقه، والخصى وقطع آذان الأنعام تغيير لخلقه أيضا. ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر، فأولئك يغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرون الخلقة، فذلك يغير ما خلقت عليه نفسه وروحه، وهذا يغير ما خلق عليه بدنه. ومن الأمثلة أيضا والتطبيقات على احتمال الآية لمعنيين فأكثر ما ذكره ابن القيم أيضا رحمه الله عند الكلام على قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما معنى ظهر الفساد؟ يعني ظهرت الذنوب والشر والمعاصي والانحرافات، أو المراد ظهر الفساد في البر والبحر يعني فساد الثمار وفساد البحار وهلاك الدواب وخسارة التجارة وغرقها في البحار وما شابه ذلك؟ هذا معنى وهذا معنى آخر. يقول ابن القيم رحمه الله: نزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث من تلك الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخرى متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض. وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم، يعني في الهواء في الجو تلوث، ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. ثم ذكر كلاما طويلا. فابن القيم هنا في هذا التفسير جمع بين القولين، يقول: كلما أظهروا مزيدا من الفساد في البر والبحر، كلما ظهر مزيد من الفساد في الزروع والثمار والبحار وغير ذلك من الأموال والأنفس وما أشبه ذلك. فهذا مثال من كلام ابن القيم رحمه الله. وأيضا من التطبيقات التي يمكن هنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا مثال على احتمال الآية لمعنيين متلازمين في قوله تبارك وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والميزان يفسره السلف بالعدل، ويفسره بعضهم بما يوزن به، يعني آلة الوزن. يقول شيخ الإسلام: وهما متلازمان، لأن العدل آلته الميزان، والميزان به يتحقق العدل. فانظر كيف فسرها شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وقد أخبر أنه أنزل ذلك مع رسله كما أنزل معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. فما يعرف به تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان، وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات، إلى أن قال: وكذلك مثل هذا الزمان يعرف بموازينه التي يقدر بها الأوقات، يعني مثل الساعات والآلات التي تضبط الزمن، فهذا كله من الميزان. يقول رحمه الله: فكذلك الفروع المقيسة على أصولها في الشرعيات والعقليات تعرف بالموازين المشتركة بينها، وهي الوصف الجامع إلى آخره. فإلى أن قال: فلا نفرق بين المتماثلين، والقياس الصحيح هو من العدل الذي أمر الله تعالى به. فالآن شيخ الإسلام حمل هذه الآية على أي شيء؟ حملها على آلة العدل الحسية، الميزان المعروف، وحملها أيضا على الضوابط والقواعد العلمية في مثل العلة في القياس، نعم، والموازين التي يلحق بها المسكوت عنه بالمنطوق به. فمثلا إذا أردنا أن نعرف حكم الحشيشة، لم يرد ذكر للحشيشة لا في الكتاب ولا في السنة، فمن أين نعرف هذا الحكم؟ من قوله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فهنا الخمر كل ما خامر العقل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهنا نلحق بهذه الخمرة التي كانت من عصير العنب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما اشترك معها في العلة بالإسكار، وهو ذهاب العقل وتغطيته وتعميته. فنقول كل أنواع المسكرات، سواء كانت تشم أو تتعاطى عن طريق الإبر أو عن طريق الأكل أو بغير ذلك من الصور، كلها محرمة، وهي من ألوان، وهي داخلة في قوله: إنما الخمر والميسر، إلى آخره. فهذا بناء على القاعدة، قاعدة القياس والإلحاق، إلحاق الحكم المسكوت عنه بالمنطوق به لعلة جامعة بينهما. وعلى كل حال الأمثلة على ذلك كثيرة، وهناك أمثلة على حمل المشترك على معنيه يمكن أن يستنتج بعضها من بعض الأمثلة السابقة. وعلى كل حال يمكن أن أختم هذا الدرس بأيضا تطبيق على قضية أخرى، وهي: إذا كانت الضمائر تحتمل أن ترجع إلى شيء واحد وتحتمل أن ترجع إلى أشياء متفرقة. ذكرت لكم من قبل بأن الأصل توافق الضمائر، وذكرت لكم مثالا على ذلك، وهذا مثال تطبيقي من خلال الكتب ومن خلال كلام أهل العلم وتطبيقاتهم لهذه الأصول. هذا صديق حسن خان في كتابه فتح البيان يقول في قوله تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني في الطير والأشياء التي ذكرها الله عز وجل صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه. يقول: أي كل واحد من هذه المسبحات لله قد علم صلاة المصلي وتسبيح المصلي، يعني أن الطيور مثلا تعرف صلاة المصلين وتسبيح المسبحين، هذا معنى. وقيل إن المعنى أن كل مصل ومسبح قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه. قال السمين، يعني الحلبي صاحب كتاب الدر المصون، يقول: وهذا أولى لتوافق الضمائر، يعني أن الله عز وجل حينما قال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، يقول: كل قد علم، والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه. فالطيور تعرف تسبيحها الذي علمها الله عز وجل إياه، والحيوانات تعرف ذلك، والإنسان قد علم صلاته وتسبيحه، حيث إن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وعلم الناس كيف يحمدونه ويذكرونه ويسبحونه ويمجدونه. فكل شيء من هذه المخلوقات ألهمه الله عز وجل كيف يصلي وكيف يسبح وعرفه ذلك. فيكون هنا كل قد علم صلاته وتسبيحه، إذا قلنا إن المقصود صلاة المصلي وتسبيح المصلي نكون قد فرقنا الضمائر، وإذا قلنا كل قد علم صلاته هو وتسبيحه هو نكون قد جعلنا الضمائر ترجع إلى شيء